الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فلا زلت إنما على السبيل الإتمام والإكمال والإنهاء والانتهاء من ذكر بعض الجمل أو بعض الفوائد بل القواعد التي تتعلق بالآية التي تلوناها وتناولناها في الحصة الماضية أو في المرة السابقة، ألا وهي آية سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وخلصنا إلى التلازم الحاصل والواقع والكائن بين اتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين، وأنه لا سبيل إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا على منهج السلف الصالح، ومن لم يكن كذلك لم يتحقق له ذلك، وأن من لم يكن كذلك على السنة لم يكن كذلك متبعا لسلف الأمة. وهذا الذي ذكره العلماء كما ذكره الإمام ابن تيمية في المجموع، وذكره ابن كثير في تفسيره، إلى غير ذلك ممن أشار، لأنه بين. وسبيل المؤمنين كما جاءت آيات كثيرة وذكرنا بعضها، حتى نذكر بعضا، لأن بعض الناس ممكن جدا يقول هذا إلزام وإيجاب من غير موجب ومن غير ملزم، كان موجب من غير موجب، فيقال لا إجابة إلا بدليل إلا بنص شرعي، فالواجب على الناس ما أوجبه الله عليهم ورسوله. فلو نظر لسان إلى هذه الآية وأعمل وأنعم نظره وفكره وأمعن كذلك بتأمله وتدبره لوجد ذلك واضحا جليا وبينا صريحا. لكن أردت فقط في هذه العجالة أن نذكر أن الله سبحانه وتعالى هو نفس سبحانه وتعالى زكى هذا السبيل أو هذا المنهج أو هذه الطريق التي عليها سلف الأمة، والتي ينبغي على الخلف أن يتبع سلفه وأن يكون خير خلف لخير سلف، لأن السلف وصفهم الله بأوصاف تدل على فضلهم وشرفهم وتدل على ثناء ربهم عليهم والثناء الذي كذلك منحهم ووهبهم وأعطاه إياهم إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فأول شيء ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سبيلهم وذكر هؤلاء زكاهم بصيغ يعني في آياته، فتلك الآيات جاءت بألفاظ وصيغ تدل على الشرف، تدل على الفضل، تدل على الثناء والثناء، وتدل على الرفعة وعلو القدر وعظم الشأن إلى غير ذلك. يكفيك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبين الله سبحانه وتعالى بأن السلف الصالح رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلف الصالح من المهاجرين والأنصار الصحابة ابتداء، هؤلاء أصالة لهم الفضل والتزكية والتعديل والتوثيق وما إلى ذلك، فالصحابة ليسوا كغيرهم ممن جاء بعدهم. ولذلك ترون عقيدة أهل السنة والجماعة بالصحابة تذكرهم بما يستحقونه وبما يليق بهم، ولذلك لا يسألون عن أحدهم، فهم عدول عدلهم رب العالمين، وهم ثقات واستقهم كذلك، وإلى غير ذلك من مناقبهم الفاضلة وصفاتهم الفاخرة، فهكذا. ولذلك رأيتم حتى عند المحدثين لما يذكرون السنيد أو إسناد الحديث، فيشترط أن يعرف كل راو من الرواة على حقيقته، يعني يعرفونه بعينه وحاله كما يقولون، ولذلك يعرف من هو، وكذلك هل هو عدل، هل هو ضابط، إلى غير ذلك مما يلزم أولئك الرواة من الصفات. ولذلك أما إذا كان ذكر الصحابي ولم يذكر اسمه ولم يعرف كذلك بعينه، لا تضر جهلته، لا تضر جهلته، هذا للصحابي فقط. وأما ما دونه أو ما بعده فلا بد من معرفتهم. ولهذا كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فإذا وجدوه من أهل السنة أخذوا عنه ورووا عنه، وإذا وجدوه من أصحاب البدع مثلا وكذا يردون عليه حديثه ولا يقبلونه. المهم باختصار، فهؤلاء إذن ولهذا يقولون جهالة الصحابي لا تضر، أي لا تؤثر في الحديث. المهم باختصار، فلذلك هؤلاء كما قلت ربنا سبحانه وتعالى ابتداء، أما الذين يأتون من بعدهم بقيد يشترط عليهم أن يتبعوا أولئك الأوائل بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، فيلاحظ الإنسان هذا القيد وهذا الضابط، أن يكون متبعا لهم بإحسان، أن تكون حقا على منهجهم وطريقتهم وبعلمهم وعملهم وبفهمهم، ففهمهم حجة على من بعدهم. ولذلك يكفيك أنه هذه التزكية من عند رب العالمين لأولئك، حتى لا يعني يغرك ولا يضرك كذلك، حتى لا يغرك ولا يضرك من يعني الآن أصبحوا يشككون وأصبحوا يهوشون وأصبحوا يحرشون الناس على هذا، وكأنهم يعني بكل صراحة ليسوا ملزمين بل هم ملزمون، إن لم يلتزموا ألزموا، والأولى أن يلتزموا ابتداء، هذا أولى لهم وأفضل. وأما إذا لم يلتزموا من تلقاء أنفسهم ورغبة كذلك وقناعة أيضا وديانة كذلك واتباعا وطاعة، ألزمهم غيرهم وأفحمهم غيرهم، لا سبيل لكم، لا سبيل للخلاص والنجاة إلا باتباع سلفكم الصالح، لأن ربكم قال يعني ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا أخطأت السبيل المؤمنين فقد أخطأ سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تتبع سبيل المؤمنين لم تتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يعلمه وأن يعرفه الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما نقول اتبعوا هؤلاء الأولين، كما ثبت عن السلف كيف كانوا يوصون وكيف كانوا يأمرون ويحثون وكيف كانوا كذلك ينبهون وينوهون أيضا بوجوب اتباع من سبق، لأنهم ليسوا كمن لحق وكمن أتى بعد. ولذلك رأي دائما وأبدا، لما؟ لأن الله يقول والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول، لما أشار عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا هذا في المرة السابقة، لما أشار إلى افتراق الأمم أو تفرق أمته صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة وفي رواية ملة، قال كلها في النار إلا واحدة، فسألوا عن هذه الفرقة الواحدة ما سبيل يعني صلاحها وما سبب فلاحها ونجاتها وخلاصها من هذا كله مع كثرة الهالكين وكثرة الخاسرين، فأشار عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا متشبثين ومتمسكين ومعتصمين يعني بكل صراحة بمنهجه بسنته بهديه وسنة الخلفاء الراشدين كما في حديث العرباض، فإنه من يعيش بعدي فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المدين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. المهم باختصار فأقول لما سألوه قال من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، من كانوا أي من كانوا على ما أنا عليه كائنون اليوم، وعلى ما عليه صاحي أصحابي كائنون كذلك اليوم، فيبقون متمسكين. ولهذا مالك أبصر هذه الأشياء وأدرك هذه الأشياء وعلم هذه الأشياء، وهذا يدل على شدة تمسك مالك وعنايته ورعايته للسنة، وعنايته بالسنة ودرايته بالسنة وروايته للسنة. فلذلك كان تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، وعلم بأن السبيل إلى ذلك التمسك التمسك وتعظيم شأن مذهب أصحابه وهدي أصحابه وسبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أقول باختصار حتى لا أطيل في هذه، إنما أردت فقط نقاط معينة أو بإيجاز واختصار، وهي كما قلت إذن هذه آية أخرى أولى. الثانية لما تذكرون كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا دليل كذلك على أنهم هذا يعود الخيرية بالأولية وأصالة وابتداء تعود إليهم، ومن كان على هديهم ومن كان على طريقتهم يناله الخير ويصيبه الخير وله حق كذلك وحظ من هذا الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتجد قوله صلى الله عليه وسلم وهو قوله مثلا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المهم باختصار وتجد قوله صلى الله عليه وسلم، بل قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يذكر الوسط العدل، الله سبحانه قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، سبحان الله عدولا خيارا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا الله سبحانه وتعالى زكى سبيل المؤمنين، ولذلك أمر باتباع سبيل المؤمنين، وحذر من مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة كذلك سبيل المؤمنين ومغايرة منهج المؤمنين. ولهذا كما قلت لا بد من معرفة هذا الأمر. وانظروا كذلك إلى شيء، وهو ربنا سبحانه وتعالى لما زكاه أمر كذلك باتباعه، ويكفيكم في ذلك الآيات التي تلونها تدل على ذلك. وأمر وكذلك كما ثبت في غير ما حديث، في غير ما حديث، ومنه نقتصر، أقول نقتصر على بعضها. ممكن نذكر حديث أبي واقد الليثي الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها ستكون فتن، ستكون فتنة، هذه الفتن التي تكون بعدها والتي تحصل وتحدث، ولا شك أن الفتن ضارة لا بد من اتقائها ولا بد من الحذر منها أيضا، كما قال سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إن السعيد لمن جنب الفتن إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. تذكرون أحاديث في هذا المجال. المهم هذه الفتن لا بد من، إذا استطعت أن تتخذ الأساليب والوسائل الوقائية فهذا أفضل. إذا أصابتك الفتنة فعالج نفسك، عالج نفسك، فلا بد من معالجتها والعلاج مطلوب هكذا صراحة، لأنه قد يقول الإنسان كيف تصيبه الفتنة، ما علامة إصابة الإنسان بالفتنة، أي كونه علامة كونه مصابا بهذه الفتنة. ذكر ذلك، سئل مثلا حذيفة بن اليمان وهو راوي عموما أحاديث الفتن، تذكرون ما من حديث إلا وتجد من رواته، يعني في هذا حذيفة تجدون من رواته حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. المهم باختصار لم حتى يبين للناس كيف أن الفتن تغير العقول وتغير وتتغير معها الأصول ويتغير حتى الفحول، يعني الذين كانوا على الجادة والصواب يصبحون على غيرها ويصبحون مجانبين لها ويصيرون منحرفين عنها وضالين كذلك وزاغين أيضا إلى غير ذلك. قالوا كيف يعني يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة؟ قال إذا كنت ترى حلالا كنت تراه حراما، وحراما كنت تراه حلالا، فاعلم أنه قد أصابتك الفتنة. الرجل الذي كان يتبع السنة ثم يستحسن البدعة، هذا أصابته الفتنة. الرجل الذي كان جادا وكان ملتزما وكان ما شاء الله ناشطا وكان مستمرا ومستقرا على هذا المنهج، سرعان ما رأيتموه تغير وتبدل، أصبح يستخف بهذه السنن، أصبح يستهين بهذه السنن، أصبح لا يبالي السنة فعل ولا أحدث بدعة. لا والله، هذا يدل على أنه قد أصابته الفتنة. لكن هذا الإنسان للأسف الشديد، ما الذي يقيه من هذه الفتنة؟ ما الذي يعالج به هذه الفتنة؟ أن يداوي نفسه وقلبه من هذا الداء العضال، من هذا المرض الخطير الجدير بالتحذير والنكير بكل صراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطيهم الدواء، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطيهم العلاج، والذي هو يبين لهم سبيل الخلاص من هذه الأشياء، سبيل النجاة، سبيل الصلاح والفلاح عليه الصلاة والسلام. قال كما بين، قال ترجعون إلى أمركم الأول. وكذلك جاء من رواية معاذ في نفس الأمر، يعني لما ذكر الفتن بأنهم لا بد من أن يعودوا إلى أمرهم الأول. ما هو أمرهم الأول؟ هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه سلفهم الصالح. ولذلك لما عثمان بن فاضل يأتي يسأل ابن عباس، يستوصيه ويستنصحه ويسأله أن يدله أو يوصيه بوصية جامعة، وقال عليك بالاستقامة، عليك بالاستقامة هكذا، وكذلك واتباع الأمر الأول، أي أن تتبع ما كان عليه السلف الصالح، أي أن تتبع وتلتزم بما كان عليه الأوائل، وإياك والابتداع، ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع، لأن ما ابتدع مبتدع إلا وناقض هذا الأصل، لم يعد متبعا، لأن الاتباع كما قلنا غير الابتداع. ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى أثنى على المتبعين عفوا، أثنى وامتدحهم كذلك، وبين حسن سبيلهم، وأنهم يمشون ويسيرون على بصيرة وعلى هدى وعلى علم وعلى دراية. هؤلاء هم المتبعون، يعرفون بكل صراحة ويتعلمون قبل أن يتكلموا، لا يتكلمون إلا بشيء لو سألتهم عن دليله لذكروا لك الدليل، عن أصله لذكروا لك الأصل، وعن مصدره لذكروا لك المصدر، وعن يعني كونه ثابتا كما قالوا. هذا الذي يراعيه السلف، السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، حتى في مصطلحاتهم ما من مصطلح إلا وترونهم ينظرون على ما كان عليه السلف، إن وجدوه لفظا فيلتزمونه لفظا، وإن وجدوه عبارات وألفاظ متنوعة مختلفة وتشترك كلها في معنى واحد فكذلك يفعلون، وبذلك يتكلمون ويتلفظون ويصطلحون ويطلقون ويستعملون. هكذا كان السلف الصالح، لأنهم يتبعون الألفاظ الشرعية والمصطلحات الشرعية الثابتة من النصوص الشرعية، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. يعني حتى بكل صراحة ممكن جدا بعض الناس يقول لا مشاحة في الاصطلاحات، لا لا لا لا لا ضير، لا يعني لا جناح، لا حرج في مثل هذه الأشياء، فيقال لا، يشترط النظر في هذه المصطلحات هل هي ثابتة ويعني موافقة للموارد وقواعد اللغة العربية، ليست كلمات أعجمية وليست من الرطانة وليست كذا مصطلحات غربية كذا. أولا لأنه لا بد من عدم اللجوء وعدم استعمال هذه الألفاظ غير العربية، وطبعا وثانيا النظر فيها في شرعيتها، هل هي مصطلحات شرعية لها مدلولات شرعية لا تنافي المصطلحات الشرعية أو المعاني الشرعية أو المقاصد الشرعية أو العقائد الشرعية، لأن في بعض الألفاظ عندها أثر عقدي وانت لا تبالي، يعجبك ويسرك بل يعني حسن لفظها وحسن وجمال تركيبها وبلاغة كذلك المتكلم بها، يعني إلى غير ذلك لا يغرنك هذا، إنما انظر إلى معناها وانظر كذلك إلى موافقتها للشرع واندراجها تحت عموم مصطلحات الشرعية. المهم باختصار، ولهذا بعضهم عاب قال المصطلح أو الألقاب أو الأسماء التي يطلقها السلف الصالح من وقت إلى وقت. قد تجدون فيما سبق كيف كانوا يطلقون على أنفسهم، مثلا لما نقول أصحاب الحديث هكذا ولا لا، يعني صراحة. وبعدين ممكن تجد مثلا، ولهذا كان الأوائل يكتبون مثلا يقول عقيدة أصحاب الحديث والأثر. لما؟ لأنه فيه ناس لم يعودوا يتبعون الأثر، ممكن أصبحوا يغتروا بآرائهم وعقولهم ونحو ذلك، فابتعدوا عن السنة أو تناولوا السنة وتداولوا فيما بينهم هذه السنة، ولكن فهموها بمحض عقولهم وتناولوها بقواعد اختلقوها وأحدثوها وابتدعوها من تلقاء أنفسهم ومن قبيل عقولهم وآرائهم. فيقال لا والله لا، إنما لا نتبع الآراء ولا نتبع العقول، إنما نتبع النقول، وهذا من الأصول، يعني لا نقاش ولا جدال فيه، لا نقاش مسلم من المسلمات التي لا نقاش ولا جدال فيها. ولهذا لما تجدونها حتى يتميزوا على غيرهم، فالمؤمنون سبيلهم غير سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين فأنت لابد أن تعرف سبيلهم حتى تحذره، وتعرف سبيل المجرمين حتى تتقيه وتجتنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وحذر، كقوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، لما سأله حذيفة بن اليمان فهل بعد هذا الخير من شر، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم، أي أجابهم إليها قذفوه فيها. فلذلك بمعنى لا تجيبوهم، إنما أجيب داعي الله الذي يدعو إلى الله. وهؤلاء الدعاة لا يقولون نحن ندعو إلى جهنم، ندعو إلى الجنة. هم ممكن لما تجد هذه المذاهب وهذه الطوائف الموجودة اليوم وهذه الملل والنحل الموجودة اليوم، هم دعاة على أبواب جهنم، باعتبار أن مآلهم وأنهم يفضون بمن اتبعهم، وأنهم يوردون ويودون بهذا الذي اتبعهم يلقونه في جهنم عياذا بالله، لأن سبيلهم سبيل جهنم. ولذلك عليه الصلاة والسلام حذر منهم وبين بأن هؤلاء هم بنو جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إذن بين بأن لعله يغتر الإنسان بهم. فإذن أنت لابد من مغايرتهم، مثل ما غايرت منهج أو طريق أو سبيل أو صراط النصارى واليهود، كما في الآية في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، أنت لا تتبع هؤلاء، وكذلك يعني تتبع سبيل أهل السنة والجماعة، لا سبيل أهل البدع والأهواء، لا سبيل أهل الضلالات والزيغ والانحرافات هكذا. إذن فلابد من معرفة أن هؤلاء هم أصحاب الحديث والأثر، كلامهم بالحديث، قال عليه الصلاة والسلام، والأثر يتبعون الأثر، لما كما في كل شيء، كما يروى عن السفيان أنه قال يعني حتى في أدنى الأشياء كما يقولون وأبسط الأمور كما يزعمون، يعني بكل صراحة. لكن أنت ولو كانت المسائل دقيقة أو ممكن مسائل يعني تعتبرها من الجزئيات بعضهم، أو حتى هذه لا يستهينون ولا يتساهلون ولا يميعونها كذلك ولا يسيبون، بإنما يعظمونها حقا، يقدرونها حق قدرها ويعظمونها ويعطونها وينزلونها منزلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أحكام الدين يعني كلها، علمهم هذه الأحكام كلها، بحيث جعل أحكام قضاء الحاجة من الأهمية بمكان تتعلق بها الأوامر والنواهي والحلال والحرام والإثم والثواب والعقاب والثواب إلى غير ذلك مما يحصل مما ولهذا لما جاء الرجل لعله يستهين بهذا قال إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة، يعني لعله ذكرها على سبيل التهكم أو على سبيل الازدراء أو الاستهزاء، مثل ما يفعل اليوم بعض الناس لما يصلون إلى باب الحيض والنفاس، يقول والله لا يزالون، والله لا يعرفون، يهرفون بما لا يعرفون أو يهذون بما لا يعقلون ولا يدرون، أو يرددون كلاما في الحقيقة لا يعرفون خطورته ولا يعرفون مداه ومآل صاحبه. عباد الله، المهم باختصار قلت السلف كانوا يتبعون الأثر، لأنه من اتبع الأثر لم يضل بإذن الله تعالى ولا يزيغ بإذن الله تعالى. ولهذا قال سفيان: إذا استطعت حاول يا عبد الله حاول. وإحنا اليوم انظروا يا إخوان إلى عدم اتباع الناس الأثر، ما هو أثر ذلك وما هو ضرر ذلك وما هو خطره أيضا. المهم باختصار قال: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا بأثر فافعل، بمعنى هذا ينفعك ويعصمك ويجعلك متبعا لسلفك الصالح، لأنك إن لم تتبع سلفك الصالح ستتبع غير سبيل سلفك الصالح. انظروا إلى الأبناء اليوم كيف قبل سنوات لما يعني يلبسون لباسا مرقعا كانوا يستحيون، يقول والله نخشى أن يعتبرنا الناس من البخلاء أو من الفقراء أو من كذا. الآن يشتري الثمن، بيشتري لباس يعني قميصا كان أو شيء من هذا، يشتريه يعني بثمن غالي هك بايض، ويتعمد تمزيقه ويتعمد إبداء يعني شيئا من بدنه، إن لم نقل سوءته أو عورته للأسف الشديد. انظروا إلى أي مدى يصل عدم اتباع سبيل السلف، أنك لا شك أنك تقع في تقليد اليهود والنصارى، تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر إن لم تتبعوا سبيل السلف، يعني سنة بسنة وهديا بهدي وكلمة كذلك وحركة والسكون وعمل، فسيحصل نقيضه ويحصل ضده وغيره، أنكم تجدون أنفسكم تقلدون الكفار، ولو سماها بعضهم بأسماء إسلامية زعموا أو بأسماء مزينة ومنمقة وملفقة كذلك زعموا، لأن ليست العبرة بالأسماء إنما العبرة بالحقائق والمسميات. قد نسمي بعض المحرمات بأسماء حسنة، هل يدل حسن اسم تلك الأشياء يدل على حسنها ماهية وكنها وعينا وجنسا وحقيقة وواقعا؟ ليس كذلك. ولهذا لا، الأمر بحقيقة الشيء وماهيته وكنه، هذا هو الأصل في هذا. حسن الأسماء لا يستلزم حسن أو لا يلزم منه كذلك حسن المسميات وتغيرها كذلك وتنوعها أيضا إلى غير ذلك. ولهذا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولا الحديث تعرفون يعني، وفي رواية حذو القذة بالقذة، يعني هذا كريش السهم متقارب إلى أبعد، يعني لا تجد فرقا ولا تجد يعني ما يفصل بينه، إن لكثرة التداخل وكثرة كذلك التلاصق بينه. المهم باختصار يعني يكون تقليدا أعمى وتقليدا شديدا وتقليدا كبيرا. المهم باختصار أقول انظروا إلى السلف كيف كانوا يتميزون على غيرهم. ولهذا كما يقول أحدهم: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله. دائما تمسك بالحديث وسر على منهج أهل الحديث، هكذا يعني لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. لهذا انظروا كان يعني حتى في كلمة يعني مثل ما تقول أنت الحديث، أصحاب الحديث والأثر، هذا لقب معروف في السنة وله أثر في السنة بأنهم يتبعون الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، والسلف كانوا يأمرونهم باتباع الحديث. ولهذا رأيتم مالكا يقول حي يعني: فانظروا في قولي فما وافق كتاب السنة فخذوا بها. الإمام الشافعي حيثما صح الحديث فهو مذهبي، والإمام أحمد كذلك، وعن أبي حنيفة ورد مثل ذلك، وعن غيرهم كذلك ثبت هذا. يعني هؤلاء إذن لم يحدثوا ولم يبتدعوا حتى اللقب، لا يعني تناولوا وتحروا والتزموا ذلك الثابت بالدليل، حتى أنه ممكن جاء بعدهم من جاء ممكن كان على غير ذلك، وهو مثلا كانوا على غير السنة، ابتدعوا وأحدثوا، فلما رأوا هؤلاء المبتدعة ويزعمون أنهم على السنة ويدخلون بعض الطوائف المبتدعة يزعمون في عموم أهل السنة، قالوا لا والله أهل السنة على غير ما هو أهل البدعة، يقابلون أهل البدعة، يعني يقابلون على سبيل المغايرة هكذا صراحة، أي غيرهم، وعلى يعني هكذا لا يجتمعون ولا يتفقون ولا يشتركون هكذا صراحة، فأهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، فيريدون أن يقولوا نحن أهل السنة ونحن الجماعة الشرعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وحثنا عليها، وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بها، أمر الله تعالى المؤمنين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بها، حثهم عليها فكذلك تفعلوا، فالسنة هي التي تجمع، ولا اجتماع إلا على السنة، لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة، هذه كلها من السنن التي يسير عليها. فالجماعة لما بين الناس يظنون الجماعة هو كثرة السواد أو كثرة الأعداد أو الجمهور الغفير، قالوا لا، هذا مذموم في الشريعة، الشريعة جعلت اتباع الأكثرية يضل صاحبه عن سبيل الله هكذا، فإذا سبب ضلال الناس اتباعهم الكثرة ويسيرهم وراء الكثرة وتكثيرهم لسواد وأعداد الكثرة، فقالوا إن السداد قبل السواد، والسواد يعتبر باعتبار السداد، يعني ولهذا كما قال الإمام الصحابي الجليل ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولهذا لما تحصل هذه الجماعات وتتعدد فلا يقول قائل إنه لا هذا تنوع، هذا التنوع ليس تنوع، تضاد يا إخوان، وهذا رحمة ليس رحمة إنما هو عذاب، ولا يزالون مختلفين، هذا ربك الذي يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فغير المرحومين لا يزالون مختلفين، المرحومون ما شاء الله يعتصمون يعني بما يجمعهم على الحق والصواب ويخالفون ويفارقون هؤلاء بكل صراحة ولا يوافقونهم صراحة. المهم باختصار فأقول إذا انظروا كذلك إلى تسميتهم اليوم بالسلفيين اليوم، لأنه فيه ناس يزعمون أنهم يتبعون السنة ولكن على غير منهج أهل السنة والجماعة وعلى غير سبيل المؤمنين، فيقال لا، حتى نميز ونتميز كذلك، نميز بين هذين السبيلين أو هذه السبل وهذا السبيل وهذه السبيل ونتميز عليهم، هنا يعني التميز ميزة ومزية كذلك، ليس ميزة فقط كأنها فاصلة وكأنها بكل مميزة بحيث تفرق بين هؤلاء وأولئك، إنما حتى أنهم يمتازون بهذه المميزات والمزايا الفاخرة، مثل ما الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم، اليهود والنصارى وغيرهما من الأمم الكافرة، فربنا جعلهم خير أمة أخرجت للناس، انظروا إلى دينهم، انظروا إلى خصائص دينهم وشريعتهم، انظروا إلى عقيدتهم، يعني في كل شيء، لما ترى عقيدتهم أو إلى دينهم تنظرون صراحة تجدون بأنها ليست على سبيل الغلو، لأن الغلو ليس حسنا، الغلو ليس كذلك منهجا ربانيا وليس كذلك دينا يتقرب به إلى الله، لا الغلاة يزعمون أنهم لشدة تمسكهم وكانوا يفرحون بغلوهم، يقال لا، الغلو عموما هو مجاوزة الحد في اللغة، لما نقول هذا غلو ولما الإنسان يجاوز الحد نقول غلا هذا الإنسان، أي جاوز الحد، وفي الشرع هو مجاوزة الحد الشرعي قولا أو عملا أو اعتقادا في أقوالك وفي أعمالك وفي اعتقادك، أنت الآن لست من الغلاة لأن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فلذلك ترون أهل السنة الغلاة يذمونهم أو يسبونهم أو يحاربونهم، يرمونهم بالتميع ويرمونهم بشتى وينعتونهم بشتى النعوت غير الصادقة، ويلقبون ببعض الألقاب يعني كذلك غير الثابتة عليهم، يعني للأسف الشديد رمتني بداية وانسلت، ويصفون ببعض الصفات كذلك. المهم هؤلاء يقول والله ضميعوا الدين، سيبوها والله كذا، مثل ما نرى بعض الغلاة اليوم. وكذلك المميع، المميعة الذين ميعوا، والذين كذلك كانوا من الجفات من المستهترين والمستخفين بهذه الأشياء والمتساهلين، يرمون هؤلاء الغلاة، والله يقول هؤلاء مشددون، هؤلاء غلاة. فبيننا وبينكم الدليل الشرعي، وبيننا وبينكم دين الله، وبيننا وبينكم منهج السلف، وبيننا وبينكم سبيل المؤمنين. يكفيك هذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل الوسطية. ومن خصائص يعني السلف الصالح، منهج السلف الصالح، أنه يمتاز ويتسم بهذه الوسطية. وهذه الوسطية في الحقيقة ليست وسطية انتقائية، يعني كأنك أنت من تلقاء نفسك تقوم بانتقال أشياء، أو تلفيقية. هذا التلفيق يعني ليس توفيقية، تلفيقية يعني لا غلط، إنما وسطيتهم توفيقية توقيفية كذلك، يعني ما شاء الله سبحانه وتعالى حتى التوفيق بها بين الأشياء يعني تكون على أصول ونقول وأدلة الشرع، أصول ما كان عليه السلف. لهذا كما سيأتي بعد حين، ليس معناه أنه سيطول الكلام. المهم كما أقول يعني بمعنى السلف الصالح يعني منهجهم لما نقول بهذه الطريقة أي توقيفية، بمعنى أنهم يتبعون ولا يبتدعون، كل شيء يحكمون عليه بالصواب، الدليل الصواب من الكتاب والسنة، أي من السنة والكتاب، وفهمه على منهج التابعين والأصحاب، هكذا هو. ويتأكدون ويتحرون من كل ذلك الصواب، أي الفهم الصواب، هكذا. إذا ما يحكمون من تلقاء أنفسهم، فإذا قلت ما دليلك، يقول قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال السلف الصالح، مبينين يعني قول السلف حتى يبينوا بأنه فهموا الكتاب والسنة على فهم السلف، وعلى فهم يعني وعلى منهج السلف وعلى طريقة السلف. يقول والله أنت متبع، أنت من الناجين، أنت من الفائزين، أنت من المهتدين، أنت من المستقيمين، هذا ما شاء الله. أما إذا كنت مبتدعا فأنت من الزائغين، فأنت من الضالين، وهكذا. لذلك أقول إذن فلما تأتي مثل هذه الآثار التي تبين لنا بأنهم إذن سلفيون، حتى لا يقول، لأن بعضهم بكل صراحة لست أدري ما الذي، حتى كلمة السلف لو نرجع إلى كلمة السلف لم يحدثها ولم يبتدعها السلفيون لقاء أنفسهم. نجد هذا كلمة السلف ولفظ السلف ومصطلح السلف وإطلاق السلف واستعمال هذه الكلمة ثابتة لغة وثابتة، ونجدها ثابتة كذلك شرعا، هكذا ولا لا؟ في القرآن والسنة، ونجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبذ أن يتخذ الإنسان سلفا له خيرا. أما ترضين أن أكون سلفك؟ نعم السلف وأنا لك، ولا لا؟ إلى غير ذلك، يعني فيرضى الإنسان أن يكون سلفه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون سلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم السلفي إذا كان سلفيا حقا، لأنه ليست العبرة كذلك بإطلاق هذه الكلمة وأنت لست كذلك. اليوم للأسف الشديد نجد بعض الناس يتسمون بذلك ولكن ليسوا كذلك. انظروا قبل سنوات في أيام الفتنة وما حصل الخوارج في بلدنا مثلا، يسمون أنفسهم الجماعة السلفية للدعوة القتال، وين دعوة؟ من تدعون وكيف تدعون ومن تقاتلون ومن تقتلون؟ تقتلون المسلمين. هل السلفيون كانوا يقتلون المسلمين؟ أبدا لا والله. وكيف كان دعوتهم؟ لهذا ليست العبرة، وهؤلاء لما يتغطون وراءها. ولكن هذه الدعوة مباركة، دعوة ربانية، هي نفسها تكشف وتفضح، يعني وتفضح كل من ادعى الانتماء والانتساب إليها ولم يكن صادقا. مطلوب منه أن يبرهن على ذلك وأن يدلي بدلوه ويبدي حجته على صدق دعواه. وما أكثر المدعين اليوم، الناس يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من الصادق في دعواه؟ ومن الذي يملك الحجة والبينة على صحة دعواه؟ كما قال ابن كثير. فهؤلاء الذين يملكون أي متبعون حقا وصدقا وواقعا وحقيقة وقولا وفعلا وظاهرا وباطنا، يعني صراحة عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا ودعوة ومنهجا وطريقا وسبيلا، يعني يتبعونه لا يخالفونه ولا يختلفون عليه في أدنى شيء، هؤلاء هم المتبعون حقا الذين يصدق فيهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بهذا كان بعضهم يختبر، كما قال الحسن البصري زعم ناس أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، زعم أناس أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فاختبرهم الله وابتلاهم الله بهذه الآية، ابتلاهم أي اختبرهم امتحنهم، كقوله تعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن فابتلاهم الله بهذه الآية، هي هكذا. ولهذا لما يمتحن المرء إما أن يكرم وإما أن يهان، يكرم المتبع ويهان المبتدع، لأن المبتدع عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف منهج الرسول ويزعم أنه يحب الرسول، وكما قال أحدهم أتبدي حب الإله وأنت تعصيه؟ لا، يعني أنت إذا كنت يعني تحب ربك سبحانه وتعالى حاول أن، يعني هذا الذي يعصي الله لا يتعمد المعصية ولا يعتقد المعصية ولا يتحرى المعصية، إذا حصلت له معصية يعلم بأن ذلك من نفسه، هكذا ولا لا؟ يسارع إلى التوبة منها وكذلك رفع وإزالة ومحو سيئاته، كما قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. بماذا ترفع وتمحو تلك المعصية؟ بالطاعة. إذن لا بد، هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون الرسول لا يبدون، لأنه بعض الناس يقول لك هذه دروس محمدية وتلقى فيها بدع وشركيات وكذا، هذا ينافي هذه الدعوة وينافي هذه الدعوة كذلك ولا لا؟ إذن أنت ما تبدي محبة النبي بالبدعة، يعني بل تثبتها بالسنة وبالاتباع مش بالابتداع، حتى الغلو في محبته ليس صحيحا، لأنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. المهم باختصار فأقول هذه الأشياء، حتى في هذه الكلمة السلفي، يعني السلف الصالح كما قلت نجد استعمالهم وإطلاقهم لهذا اللفظ ثابت، يعني بمعنى أهل السنة والجماعة يا إخوان يتحرون ويتحلون، يتحرون الصواب ويتحلون به كذلك. ولهذا ونقول كذلك، إذن الله سبحانه وتعالى لما يعني زكى هذا وأمر باتباعه كذلك، فينبغي للإنسان أن يتشرف بالانتساب إليه ويسأل الله تعالى أن يكون من المنتسبين إلى اتباع السلف الصالح، إلى اتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واتباع من الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك من الإمام مالكا يعني والإمام الشافعية وهكذا أئمة السنة ومن جاء بعدهم ومن كان قبلهم ومن حذ حذوهم ومن سار على هديهم إلى أن يلقى الله تعالى متبعا غير مبتدع ومختفيا آثار هؤلاء، غير مختفي وغير مختف ولا مختف كذلك آثار غيرهم ومناهج غيرهم، وخاصة في هذه السنوات الأخيرة والقرون المتأخرة التي ظهرت طوائف عديدة، فلا سلامة لك ولا نجاة إلا باتباع ومعرفة ما كان عليه الأولون فتتمسك به. ولهذا مالك بن أنس لما ذكر الابتداع وحذر منه أعطى كذلك أهمية الاتباع وأمر به وبين بأن ذلك هو الذي يقيك، ذلك هو الذي يمنعك، وذلك الذي يحميك بإذن الله تعالى من هذه الأخطار والأضرار وهؤلاء الأشرار الذين يتوجس الناس منهم خيفة ويخشى الناس كذلك دعواتهم. سبحان الله. فإذا لا بد يا إخواني أن نتعرف على هذه السبيل وخاصة، ولا يعادي هذه السبيل من يعني كان قديما يقولون إذا رأيت الرجل يتكلم في أحمد أي أحمد بن حنبل فاتهمه على دين، فإن له خبئة السوء، هذا يخفي بدعا ويخفي سيئات، فيخشى أن يفتضح أمام الناس وينكشف أمره أمام الناس. إذا رأيتم من يعادي هذه الدعوة كذلك البوق المعروف في تلك القناة، ذلك المهرج الذي يظن نفسه أنه مخرج، وذلك الملفق الذي ظن أنه نفسه أنه يحقق، هذا يعني ترونه وغارقا في البدعة، فلا بد. من الذي يكشف البدعة؟ السنة. من الذي يكشف ويفضح أصحاب البدع؟ هم أصحاب السنة. فلهذا يستعملون أسلوب الهجوم ظانا بأن الهجوم يغني عن الدفاع، وأن الهجوم أفضل من الدفاع. يا والله بالعكس، أخطر من الدفاع. على الأقل لو تقر أنك مخطئ، مشكل اللي تتهجم على الناس وتدعي كذا، لا لعله هذا قاصر نفسك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. لكن ازداد إثمك وعقابك وعذابك إنك تزيد تقول لنا هذا هو الحق وهو الباطل، وهذا هو الباطل وهو الحق، هذا سبحان الله العظيم. المهم باختصار أقول، ولهذا كانوا يقولون إذا رأيتم، وكذلك نحن لما ربنا تكلم عن اليهود والنصارى وحقدهم، تكلم عن اليهود والنصارى وحقدهم عن اليهود وحقدهم على المسلمين وحسبهم كذلك للمسلمين من أنفسهم ونحو ذلك من هذا الأضران والأقدار والأوضار التي رانت على قلوبهم بكل صراحة، وغشيت كذلك عقولهم، وأصبحت كذلك ظاهرة على ألسنتهم، فيحسدون المسلمين. لما؟ لأن الله فضل المسلمين على غيرهم. فتصوروا مثلا الله سبحانه تصوروا يا إخوان آيات كثيرة، أعني بالتصور والتدبر هكذا، أعني يعني اقرأوا، بمعنى اقرأوا واستحضروا كذلك عند قراءتكم معاني هذه الآيات، لما الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف أن اليهود والنصارى يعلمون الحق الذي عليه المسلمين، ولكن كما قال سبحانه وتعالى حسدا من عند أنفسهم، فلا يرضون بالمؤمنين أن يكونوا على ما هم عليه إلا إذا كانوا متابعين لهم، لأنهم يعرفون الشرف، أو يعرفون بأن التابع يكون أشرف، بأن المتبوع يكون أشرف من التابع، وأن التابع تابع، والتابع يسقط بسقوط متبوعه ولا يستقل عن متبوعه، ولا ولا ولا ولا إلى غير ذلك. فكذلك مثل ما ربنا سبحانه وتعالى، مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى، ومثل ما بين ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء يعني جعلهم الله أفضل من هذه الأمم كلها، كذلك جعل أهل السنة والجماعة أفضل المذاهب كلها، وأفضل الجماعات والطوائف وهذه المذاهب كلها، سبحان الله. انظروا إلى يعني أهل السنة، مثل ما قلت لكم في أي مسألة من مسائل العقيدة، مثلا في الإيمان، انظروا إلى عقيدة المرجئة والمعتزلة مثلا، هكذا ولا لا؟ انظروا إلى مسائل الصفات، في إثبات الصفات ومنهج إثبات الأسماء والصفات، انظروا إلى أولئك الغلاة وأولئك الجفاة أيضا، انظروا إلى المعطلة والنفاة، زعموا أنهم يفرون، إن الذي ألجأهم إلى هذا التعطيل خشية التشبيه وخوف التجسيم زعموا، والآخرون كذلك فعلوا وهم على طرفي نقيض. أهل السنة وسط بين ذلك، يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وما سمى به نفسه، وما أثبته له نبيه وسماه به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، سبحان الله. هكذا انظروا في مسائل القدر مثلا، انظروا إلى الجبرية والقدرية، الذين نفوا، أولئك نفوه مطلقا، والآخرون أثبتوه بصورة كذلك لا تصح الجبرية، جعلوا الإنسان كالريشة في مهب الريح كما يقولون. لا والله، أهل السنة وسط بين ذلك. فلهذا ترى هؤلاء الجبرية يتكلمون فيهم، وأولئك القدرية كذلك يذمونهم ويحسدونهم. كذلك نرى المرجئة يفعلون، والخوارج كذلك في مسائل يعني في مسائل كذلك الكبيرة أو العمل. نجد مثلا في مسألة الطاعة والمعصية، هؤلاء يقول لا تضره طاعة ولا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لأنه لا يرون للعمل أثرا ولا يرون له كذلك ذكرا ولا يرونه أصلا من الإيمان، أي في مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان. هكذا لا يعني يرجئون العمل هكذا ولا لا، فيقولون إذن هو قول هكذا ولا لا، اعتقاد وقول بس فقط يعني فقط. إنما الكرامية أخطأوا، والجهمية كذلك فعلوا، وغيرهم، لأن الآخرون قالوا وقول يعني فقط باللسان، والآخرون قالوا اعتقاد بالقلب، وما أهل السنة والجماعة قالوا هو اعتقاد بالقلب وقرار باللسان وعمل بالأركان، وأنه يزيد بالرحمن وينقص، يزيد عفوا بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان. يعني تصوروا يا إخواني كيف لهؤلاء. ولهذا نرى هذا السبيل أو هذه السبيل أو هذا الطريق أو هذا المنهج هو اللي قائم على الحق، لأنه من عند الله. فهذه الأشياء وهذه الدلائل وهذه الشواهد المذكورة وهذه القواعد وهذه المذاهب وهذه الأقوال وهذه النقول وهذه المعتقدات، لا خاصة في مسائل العقيدة لا يجتهد فيها ولا يخوض فيها الإنسان بمحض تخمينه أو تخرصه أو عقله أو رأيه أو فكره أو نظره أو تعبيره أو تقريره أو لا لا والله، يعني توقيفية نقلية تثبت بأدلة سمعية، أدلة نقلية، قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجاوزون ولا يجيزون تجاوز ذلك، سبحان الله. ولهذا هذا المنهج هو الحق، والحق واحد لا يتعدد، حتى نعرف، لأن بعضهم يقول والله جماعات متعددة فلا حرج في التعدد ولا ضير ولا خطر كذلك ولا ضرر، بالعكس كل هذه الأشياء تقولونها تثبت في تعدد الجماعة، أي تفرق الجماعة. نحن لما نتكلم عن التعدد نقول التفرق، والتفرق مذموم. فالحق واحد لا يتعدد، وإن تعدد طلابه ومبتغوه لكن يبقى الحق واحد. لهذا عند العلماء إذا اجتهد العالمان أو المجتهدان واختلفا فلا شك في كون أحدهما مصيبا وفي كون الآخر مخطئا، وفي كون الآخر مخطئا ولا لا، فلا شك، لأن الحق لا يتعدد. إذا في اجتهاد في تمانع في تعادل في تغاير في تعارض في كذا، لا شك، لأن الجمع بين المتضادين، هذا اختلاف تضاد، يعني هل يمكن الجمع بين المتضادين أي بين الضدين؟ لا يمكن، استحيل، هكذا ولا لا؟ لا يصلح. ولذلك فلا شك في كونهما في كون أحدهما مصيبا وفي كون الآخر مخطئا. كيف تعرف بالدليل؟ كيف تعرف باتباع منهج السلف تعرف الحق؟ ولهذا كان السلف الصالح يوصون بذلك. ولذلك الحق واحد لا يتعدد، والحق لا يعرف بالخلق، إنما الخلق هم الذين يعرفون بالحق، وهو وميزان الخلق هو الحق، وليسهم ميزانه، لا لا لا، إنما ميزان هؤلاء يوزنون بالحق. إذا كان متبعا وكان محقا وكان مصيبا وكان صادقا وكان متبعا وكان ملتزما وكان مستقيما على ذلك وكان مستمرا ومستقرا على ذلك، هذا دليل كونه مصيبا وكونه محقا وكونه مهتديا. أما إذا أنت تأتي بالنص يقول لك لا، يقول لك بالصح، ولكن تعرف لي هذا منهج وشنو؟ كما قال إذا رأيتموني أفتيت بخلاف النص، أي أقول بغير الحديث وأفتي بخلاف الحديث، فاعلموا أنه قد ذهب عقلي. يعني ولو كان مدرسا، يعني مدرس قد يكون مدرس، يعني واحد مدرس متعب مرهق، علم أبناءه وطلبته وتلاميذه أنهم يتبعون الدليل وأن العلم قائم على كذا وأنه ينبني على كذا، يعني بالدليل دائما، لأنه العلم نفسه إدراك الشيء على ما هو به. ولما تعرفوا للناس وتبينوا للناس بهذه الحقائق وهذه المقومات وهذه الخصائص هكذا، وهذه المبينات اللي تبين حقيقته وهي النقول الصحيحة والعلوم الصريحة هكذا اليقينية القطعية الحقيقية، مثلا أقول فيوما أفتاهم بخلاف النص وأتوه بالنص، مع ذلك لعله لم يلتفت أو لم ينتبه، فيقول لا شك أنه متعب، كما لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يدرس المدرس وهو تعبان. يقال يا شيخ ممكن فينتبه، يقول يا جماعة منهك صاحبكم مرهق، أنظروني وأرجعوني يعني إلى وقت لاحق سنتناول هذه القضية. العلماء هكذا كانوا، بل أقول لأهمية الاتباع بعض نرى بعضهم، سامحوني يا إخواني، أنه كان إذا لم يجد أحدا سبقه إلى القول بهذا من السلف الصالح من أقوال السلف الصالح يتوقف، أو هكذا يعرف بأنه ليس له أن يتكلم، لأن السلف في مثل هذه المسائل قد قتلوها بحثا وأحاطوا بها علما واستجمعوها ذكرا. ولهذا الإمام الشاطبي في الموافقة ذكر شيئا عن منهج السلف وحجية فهم السلف وحجية منهج السلف على المتأخرين، قال لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني بمعنى إذا قام المقتضي لفعل شيء وانتفى المانع من فعله ومع ذلك لم يفعله السلف فلا تفعلوه، فلا خير في فعله ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. ولهذا ترون كيف ألف وماذا ألف وصنف الكثير عن السلف الصالح، حتى يعرف الناس فضلهم وشرفهم وشرف الانتساب إليهم وفضل الاتباع لهم كذلك، سبحان الله. ومن بين ذلك الإمام ابن رجب في رسالة لطيفة طريفة وظريفة كذلك وخفيفة حتى في وزنها، يعني رسائل الجيب كما يقولون، يعني قال فضل علم السلف على علم الخلف. يعني بعض الناس اليوم ما شاء الله يقول لك والله يا ما دي ما قال فيها والو، جاب فيها زوج كلمات، انا راني دوك ندير فيها مجلد، زوج كلمات افضل من زوج مجلدات على وزن هذه الكلمات، اي افضل من مجلدين. قال احدهم كلام السلف قليل كثير البركه، قليل في كمه ولكن كثير البركة وغزير الدرر والغرر والفوائد والقواعد والحكم والأحكام والعبر والعظات. قال كلام السلف قليل كثير البركة وكلام الخلف كثير وقليل البركة. قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم اليوم، يسرد الكلمات يستطرد يعني ويسترسل، يعني ممكن يتكلم ساعتين ولا يتوقف ولو ثانية، أما الدقيقة فلا تحصل، يعني من شدة وغزارة وكثرة الكلام. قال ما كان يسرد كسردكم اليوم، إنما كان كلامه بينا فصلا لفظا. في السرد هذا تلقى الإطناب من غير صواب والإسهاب من غير يعني كما يقولون فائدة في ذلك الخطاب، وترى الركاكة وترى أشياء. ولهذا خير الكلام ما قل ودل، وهذا عند السلف، بمعنى منهج السلف في القول والفعل في كل شأن من شؤون الناس إلا وتجدونهم قد سبقوهم إليه، ما من خير إلا وقد سبقوا غيرهم ومن بعدهم إليه. ولو لم يكن كذلك ما أمر النبي بالرجوع إلى ذلك، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى ذلك والتمسك والتشبث بذلك والأخذ والعمل بذلك والاعتصام بذلك. لما سألوه عن هذه الفرقة الناجية أشار عليه الصلاة والسلام بأنه من كان على ما هو عليه وأصحابه اليوم، ما كان عليه هو وكان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما قلت ولا زلت أكرر، وكلما تقرر إن شاء الله القول النافع والكلام المفيد. والكلام المفيد ليس كل من تكرر تقرر، إنما الكلام النافع العلم يتكرر. الفوائد تتكرر، أما الأخرى ما يلخ تتكرر وما تزيش ما يلخش تتكرر. باختصار لما يقول الإمام وبه أختم هذه الكلمة العفو، وهو كقول الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة، هذا إمام السنة سبحان الله، حتى إنه كان يعني سبحان الله العظيم أهل البدع الذين كانوا يضيقون على أهل السنة ويفترون على أهل السنة ويدعون عليهم أشياء وكل شيء، لعل الناس في قرارة أنفسهم يعرفون ولكن لا يستطيعون أن يجهروا بذلك، وفي صميم أنفسهم يدركون ولكن لا يستطيعون إبداء ذلك، وفي كذلك خفايا وطوايا كما يقولون أنفسهم يكنون هذا الشيء ولكن لا يستطيعون إعلانه كذلك. فقال بيننا وبينكم الجنائز، أهل السنة بيننا وبينكم الجنائز، أهل البدع كيف يموتون، ومن يمشي معهم حينما يموتون، ومن يشيع جنازتهم. أما أهل السنة بكل صراحة يعرف فضلهم أهل السنة، ولذلك ترى كثرتهم. ورأيتم لما مات الإمام أحمد ذلك العدد الغفير والجمهور الكثير الذي شهد جنازته، وكذلك يعني بكل صراحة مشى خلفه واتبع جنازته يوم مات. ولهذا هذا الإمام يبين شيئا مهما، وهو أن اتباع سبيل المؤمنين هو اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه رحمة الله وصول السنة. انظر وصول الأصل كما قلنا هو ما ينبني عليه غيره. إذا أردتم أن تبنوا عقيدتكم تكون عقيدتكم سليمة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه السالمة من الشبهات والشهوات، تريدون؟ نعم بلى نريد. هل تريدون أن تعرفوا ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كل الناس يقولون، لما في التطبيق ترى أشعريا وترى جهميا وترى للأسف الشديد غلط. أقول هذا الكلام أنا مسؤول عنه سامحوني. باختصار قال يعني يريد أن يقول أتريدون تعرفوا أصول السنة، لأنه النبي أمر باتباع السنة وحذر من اتباع البدع، وأن العاصمة عند الفتن السنة، الاعتصام بالسنة. ولهذا رأيتم كيف ألف العلماء في السنة، والسنة ليست فقط تطلق على المسائل التعبدية ولا في المسائل العملية أو هكذا، لا، حتى في العقيدة. فالسنة كما تعلمون صح عرف العلماء السنة وتعددت تعريفاتهم بغرض باختلاف وتعدد غرض كل مطلق ومستعمل ومصطلح عليها، يعني يصطلح بهذا المصطلح عليها ويريد به. نرى السنة عند المحدثين يعني بوجه الجامع والواسع وبكل صراحة، وهو أنه يعني بمعنى أنه كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وترى عند الفقهاء في مسائل يعني هي ما دون الواجب، ما دون الفرض كما يقول ما دون الواجب هكذا، وترى عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه وما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير. بل حتى في العقيدة كذلك، هاي نعم في مسائل العقيدة، لأن السنة ما سبقت في الآداب والأذكار وكل شيء، هذا الشيء جميل جدا، ولكن حتى في العقيدة ينبغي أن تكون، بل ها ينبغي أن تكون كذلك ابتداء وانطلاقا وأصالة وأصلا كذلك. ولهذا يقولون السنة كذلك حتى في مسائل العقيدة، أي أن تكون عقيدتك كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فينبغي. ولذلك رأيتم يكتبون كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، كتاب السنة للبربهاري، كتاب السنة لابن أبي الزمنين، إلى غير ذلك ممن صنفوا وكتبوا في السنة. قال السنة، أنت لما تقرأ تجد مسائل العقيدة ووصول الاعتقاد، إذن هذه السنة. ولهذا الإمام أحمد يبين بأنه اجعل هذه الأصول ثابتة من الدين، ليست اجتهادية وليست محدثة وليست مخترعة ولا مبتدعة، إنما اجعلها ثابتة من النصوص الشرعية لفظا ومعنا، نصا وفصا كما يقولون يعني بكل صراحة. المهم باختصار، ولهذا والأصل كما يقولون ما ينبني عليه غيره، فإذا كان الأصل فاسدا فما ينبني عليه فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد. إذن اجعلوا أصولكم قوية، اجعلوا أصولكم صحيحة، اجعلوا أصولكم شرعية، اجعلوا أصولكم ثابتة، هكذا ما شاء الله. المهم وكيف ذلك؟ كأننا نسأله: يا إمام، شوقتنا إلى معرفة أهمية هذه الأصول، وأي الأصول أنفع وأجمع وأمتع وأليق؟ هكذا صراحة ما هي؟ قال: أصول السنة هي الثابتة، هي التي أمر الله بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ويلزم ويجب وينبغي للمسلمين ويجب عليهم أن يكونوا ملتزمين متمسكين بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بالنواجذ ليس فقط مجرد تمسك، إنما تمسك شديد شديد وسديد والسديد، يعني تمسك شديد، لأنكم في وقت إذا كنت ممكن لم تتمسك بها بتمسكا شديدا تؤخذ منك وتسرق منك وتختطف كذلك، يعني بكل صراحة أنت لأنك لم تكن كذلك. فتمسك فهي العاصم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. المهم باختصار، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وتركوا البدع، فإن كل بدعة فهي ضلالة، وتركوا البدع وكل بدعة فهي ضلالة، أي كل البدع. الكل هذه تفيد إيش؟ العموم والشمول، يا خالد تشمل كل بدعة لا استثناء، النبي ما استثنى وما في دليل يستثني، فكل من استثنى أخطأ في الاستثناء، أخطأ في الاستثناء إذا ظن بأن البدعة اللغوية تدخل ما تدخل، البدع الدنيوية تدخل ما، فالدين كل بدعة ضلالة، في الدين كل بدعة ضلالة، وكل بدعة هي الشر، وكل بدعة تمنع قبول العمل، وكل بدعة تمنع صحة العمل، وكل بدعة كذا، لأنه هذا هو الأصل اللي ثبت عليه كحديث جابر وحديث العرباض وحديث عائشة وغير ذلك من الأحاديث ونحو ذلك كذا. وبنحو ذلك جاءت الآيات القرآنية كذلك في كقوله في أواخر سورة الكهف وفي أوائل سورة الملك وهكذا. نسأل الله السلامة يا إخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين غير المبتدعين، وأن يجعلنا المتمسكين بالسنة والناشطين، وأن يجعلنا من المعتصمين بها، آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، يعني وأعتذر الإخوان، يعني الحقيقة الكلام بشق النفس والشدة كذلك العناء أكلمتكم، لأنه لا يعقل أن نمر عليكم من غير أن نكلمكم، فلهذا لم أبقي كلاما ولا نفسا ولا طاقة ولا قوة لغيره من الكلام، فهذا هو أفضل الكلام وهذا هو أصل الكلام، لأنه بعض الكلام قد ينفع الواحد أو الاثنين ولا ينفع الكل، فتكلمت كلاما إن شاء الله عاما وجامعا، ولهذا المصلحة العامة، المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، ولا لا؟ فنحن قدمنا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فإذا جئنا مرة أخرى نكون في طاقة وقوة ما شاء الله وقدرة واستطاعة، إن شاء الله لا نبخل إخواننا من الجلوس معهم والسماع منهم والحديث إليهم، فهذا إن شاء الله نحبه ويحبه الإخوان ونسعد به وكذلك يسعد به الإخوان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. الله.